دير معلومة أنا حنكة مرة ثانية حنكة بليز جيف مي كوفي كوفي إيش كوفي في 60 سكت خليني أشم القهوة اليوم ما شربت اليوم صحيح ما شربت قهوة فإدمان صارت عندهم هذا وش صبار ذا ولا وش الله ما أدري إيش ذا هذا كي يذكرني بتكساس المكان ذا زبدة مرة جامد شو اسمه هو سيزن كوفي جامد والله جامد شوف كيف يعني معطيك اللوك الطبيعي ذا صار كل فتره اجي هنا عشان ما ادري كذا احس مكان رهيب الحين عندنا الكافي ومخليه لحاله لان اتوقع هو اكثر شيء اصرف عليه واجد وصاير يوميا اخذ من برا فتبرمجت يعني مو ادمان بس ما اعرف ما اسوي شيء بدون ما يكون معي كافي وعاد ما يحتاج منافسه القهاوي هنا بالرياض مره رهيبه وكل مره اطيح في واحد يكون احسن من اللي قبله السلام عليكم السلام